هذه اللغة لغة يلحن فيها كثير من الناس يقول نم نم، هذا غلط، ليس في اللغة العربية نم، نم نم. إذا يعني إذا أمرت غيرك تقول نم، وإذا أخبرت عن نفسك تقول نمت ولا تقول نمت، هذا غلط، ولا تقول نمت ولا تقول نم، وتقول نم، وتقول نمت نمت نمت، وهكذا. قال نم صالحا معناه أي منتفعا بعملك.